أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل عيب، من كل عيب، من كل عيب. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل عيب، من كل عيب، عيب، من كل عيب. الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم، الله يشفيكم من كل عيب، من كل عيب. الله يشفيكم من كل عيب، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل عيب، سكنت من كل عين، سكنت من كل عين، سكنت من كل عين، سكنت. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل عيب، سكنت من كل عين سكنت الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين سكنت في الفهم سكنت في الذكاء سكنت في الفهم سكنت في ذكاء سكنت بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين سكنت من كل عين سكنت من كل عين سكنت من كل عين سكنت الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين أصابت من كل عين الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل عين سكنت أصابت في الدماء لغت بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل داء الله يشفيكم أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لا إله إلا الله. بسم الله تبطل كل عين سكرت الرأس. بسم الله تبطل كل عين سكنت في الرأس. بسم الله تبطل كل عين أبلغت الرأس. تبطل كل عين توارت في الرأس. بسم الله تبطل كل عين في الفم أصابت في الذكاء أصابت. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين. بسم الله تبطل تبطل كل عين في الرأس. تبطل كل عين في الرأس. تبطل كل عين في الرأس. تبطل كل عين في الرأس. بسم الله تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين. تبطل كل عين في الفهم والذكاء في الفهم والذكاء في الفهم والذكاء. بسم الله تبطل كل عين. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حارة في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حارة في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حارة في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حارة في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حارة في الرأس. أبلغت الرأس أثقلت الرأس أمرضت الرأس تسببت في الصداع تسببت في الألم تسببت في الصداع تسببت في الألم تسببت في الصداع في صداع الرأس في ألم الرأس تسببت في صداع الرأس تسببت في ألم الرأس وسوست في الرأس حيرت في الرأس وسوست في الرأس حيرت في الرأس. بسم الله تبطل كل عين عين حارة في الرأس عين سامة في الرأس عين معجبة في الرأس أصابت في الرأس في شعر الرأس أصابت في الرأس في شعر الرأس غيرت الشعر أسقطت الشعر غيرت الشعر أسقطت الشعر شوهت الشعر عين حارة في خروة الرأس في فروة الرأس في فروة الرأس عين حارة في جلد الرأس في دم الرأس عين أصابت بالرأس فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الرأس في ناصية الرأس في مقدمة الرأس في الجبهة والرأس عين في الناصية عين في الناصية عين في الناصية في جبهة الرأس في مقدمة الرأس عين أصابت في الرأس عين أثقلت الرأس بسم الله تبطل كل عين خفية في الرأس خفية أخرت في الرأس خفية أبللت في الرأس خفية وسوست في الرأس خفية حيرت في الرأس خفية أثقلت في الرأس خفية أرقت في الرأس خفية عين من الجارات عين من القريبات عين من الصديقات بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل في الرأس تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين في مؤخرة الرأس أصابت من الخلف في مؤخرة الرأس في العنق والرقبة في العنق والرقبة في العنق والرقبة في العنق والرقبة أصابت من الخلف أصابت من الخلف في الظهر أصابت في الظهر أصابت في العنق أصابت في النحر أصابت في العنق أصابت في الرقبة أصابت عين من الخلف عين من الخلف في المشي أصابت من الخلف في السير أصابت من الخلف في الجلوس أصابت من الخلف في المناسبات أصابت من الخلف عين في الرأس أصابت عين في الرأس أصابت في الرقبة أصابت في النحر أصابت في العنق أصالت من أمام ومن خلف من أمام ومن خلف في الناصية أصالت في الرأس أصالت فيها عين قديمة فيها عين قديمة فيها عين من قديم فيها عين قديمة فيها عين من قديم من الصغر من الصغر من الصغر وفي الكبر وفي الكبر تراكمت اجتمعت تقوت عذبت أمرضت عين في الرأس اجتمعت عين الرأس أثقلت أرقت تبطل كل عين تبطل كل عين في المخ اجتمعت عين في الأعصاب اجتمعت عين في العروق اجتمعت عين في الجمجمة اجتمعت عين تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل عين تحكمت في العقل عين تحكمت في الفهم عين تحكمت في العقل عين تحكمت في المزاج تحكمت في الطماع تحكمت في المزاج تحكمت في الطباع في الانفعال في العصبية في الكلام عين سامة عين حارة في الرأس أصابت أورثت الخمول في الرأس أصابت أورثت الثقل في الرأس أصابت أورثت الركود في الرأس أصابت أورثت العزلة في الرأس أصابت أورثت الشك في الرأس أصابت أورثت الحيرة في الرأس أصابت أورثت الخوف عين في الرأس سكنت أورثت الأحلام أورثت الأحلام أرقت ضيقت في المنام عين سامة عين حاسدة في الرأس حاسدة في الرأس حاسدة في الرأس حاسدة في الرأس حاسدة في الرأس حاسدة عين حاسدة في الرأس حاسدة في الرأس حاسدة في الناصية حاسدة عين حسدت كثيرا عين أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في العينين سكنت بسم الله تبطل كل عين في العينين سكنت عين في العينين عين في العينين في العينين سكنت عين في العينين سكنت عين في العينين سكنت عين في العينين سكنت في العينين سكنت عين في العينين سكنت بسم الله تغطل كل عين أصابت العين كل عين من النساء أصابت العين من الرجال أصابت العينين من الجان أصابت العينين سكنت العينين أمرضت العينين بسم الله تبطل كل عين أضعفت العينين تبطل كل عين أضعفت العينين تبطل كل عين أضعفت العينين في عروق العينين عين في شبكة العينين عين في لون العينين عين في حجم العينين عين في صفاء العينين عين في براءة العينين عين في قبول العينين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في العينين حيرت الطب عين أورثت سرطان العينين تقلص العينين سوغان العينين تقلص العينين بسم الله تبطل كل عين في العينين تبطل كل عين في العينين أورثت الألم في العينين أورثت الضباب في العينين حجبت النظر في العينين تبطل كل عين سكنت العينين سكنت العينين أورثت الدمع في العينين أورثت الألم في العينين بسم الله تبطل كل عين في الأجفان أصابت العينين في الحاجبين والعينين في الأهداب والعينين تبطل كل عين أصابت العينين عين ونظرة في العينين عين ونظرة في العينين عين ونظرة في العينين عين ونظرة في العينين حيرت الطب في العينين حيرت الجراحة في العينين حيرت الفحوصات في العينين شوهت جمالها أضعفت نظرها عين في العينين بسم الله تبطل عين في العينين بسم الله تبطل عين في العينين بسم الله تبطل عين في العينين بسم الله تبطل في جمال العينين من الصغر في جمال العينين من الصغر في حجم العينين من الصغر في لون العينين من الصغر عين في العينين عين في العينين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله طوق العين حاره سام في العينين يبطل كل حسد في العينين يبطل كل حسد في العينين يبطل كل حسد في العينين يبطل كل مس في العينين يبطل كل مس في العينين مس في العينين مس في العينين مس في العينين جان في العينين مس في العينين جان في العينين مس في العينين جان في العينين مس في العينين جان في العينين حسد في العينين حسد في العينين حسد في العينين سحر في العينين سحر في العينين بسم الله تبطل كل عين سامة في الوجه والمحيا في حروف الوجه عين طالعت في حروف الوجه عين عين معجبة في حروف الوجه عين أصالت في الوجه عين في حروف الوجه عين ونظرة في جمال الوجه عين ونظرة في قبول الوجه تبطل كل عين سكنت جمالا حرفا وجمالا تبطل كل عين اختفت في الوجه أصابت الوجه في زينة الوجه في جمال الوجه عين حارة أصالت في العناية بالوجه أصالت في العناية بالوجه تبطل كل عين أصالت من النساء أصالت من القريبات أصالت من الجارات من الخادمات تبطل كل عين شوهت الوجه شوهت الوجه شوهت الوجه شوهت الوجه تبطل كل عين شوهت عين اخترقت جلد الوجه وحروف الوجه ومسان الوجه عين في ثقوب الوجه عين في شحوب الوجه عين في بقع الوجه عين في سواد الوجه عين قوية تبطل كل عين في الوجه حارة في الوجه سامة بسم الله تبطل كل عين غيرت نظرة الوجه غيرت بهاء الوجه غيرت صفاء الوجه غيرت حيرت الطب في الوجه حيرت الطب في الوجه حيرت الطب في الوجه حيرت الطب في الوجه في جمال الوجه في لون الوجه في جلد الوجه حيرت الطب حيرت الطب حيرت الطب في الوجه عين سام عين حاضرة في حروف الوجه في جمال الوجه عين أحرقت الوجه عين أحرقت الوجه عين حيرت في الوجه عين في القواب في زينة المحيا في زينة الوجه في حروف الوجه عين معجبة نظرت وما ذكرت عين معجبة نظرت وما ذكرت عين معجبة نظرت وما ذكرت عين حاسدة نظرت وما ذكرت عين حاسدة نظرت وما ذكرت عين سامة نظرت وما ذكرت بسم الله تغفر كل عين عين عين في قبول الوجه في قبول الوجه في صفاء الوجه في صفاء الوجه في لون الوجه في لون الوجه في الناصية أصابت في الخدين أصابت في الذقن أصابت في الجلد أصابت في الشعر أصابت في الشفتين في الأسنان في اللسان في الكلام في الأنف أصابت في الأنف أصابت في الأنف أصابت في العينين في العينين أصابت عين سامة عين حارة عين سامة عين حارة تبطل كل عين تسببت في الأمراض في أمراض الوجه تسببت في أمراض العينين في أمراض الجلد في أمراض الأنف في أمراض الفم في أمراض الدم عين سامة غيرت الحسن غيرت الجمال غيرت القبول غيرت القوام عين عين في العينين عين في الفهم عين في القبول عين في الذكاء عين في الكلام عين في فعل الخيرات عين في الجمال عين في الزوج عين في البيت عين في القبول مع الزوج عين في محبة الزوج عين عين سامة من القريبات عين سامة من الجارات عين سامة من الصديقات عين سامة من الخادمات عين سامة عين حاسدة عين حاسدة حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة. بسم الله تبطل كل عين شملت الجسد كله أصابت القوام كله شملت الجسد كله أصابت القوام كله عين حارة جرت في الدم في دم الجسد كله. الله أكبر الله أكبر. في جسد أصابت في دم جرت في دم الجسد كله جرت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. من كل عين جرت في القوام جرت في العظام. بسم الله تبطل كل عين شملت الجسد كله شملت الجسد كله من رأسه إلى قدمه شملت الجسد كله من أمامه وعن خلفه شملت الجسد كله عن يمينه وعن شماله شملت الجسد كله في يقظته وفي منامه شملت الجسد كله في حله وفي ترحاله شملت الجسد كله في منشطه ومكره شملت الجسد كله في قوته وفي ضعفه شملت الجسد كله كله. عين حاره سامه شوهت الجسد كله أمرضت الجسد كله في الخطى والثبات نظرت في الخطى نظرت في الثبات في حسن المشي والسير والخطى في الأقدام في كل ساق نصبت في كل ساق في كل ساق سكنت عين ونظرة عين حاسدة عين غابرة وعين ماكرة في الخطى والثبات في القوام أصابت في القوام جرت شملت الجسد كله في حسنه في بهائه في سيره ومشيه عين سامة من الإنس نظرة من الجان نظرة من الجان نظرة. بسم الله تبطل كل عين عين في القوام عين في الجمال عين في السير والخطى والإقدام عين أصابت الجسد كله في الجسد كله عين عين فيها عين سامة تبطل. بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين تبطل كل عين في كل ساق في جماله في قوامه في كل ساق استحزنت في كل ساق سكنت عين في المفاصل عين في المفاصل عين في المفاصل بسم الله تبطل كل عين في العورات طالعت شاهدت سرقت النظر في العورات عين قوية حسدت بالكلام والأخبار وتنقل الكلام عين حسدت عن بعد عين تمنت عن بعد عين اشتهت عن بعد عين حاسدة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة يقال كل سم من جرات الجسد من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جرات الجسد من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جرات الجلود من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جرات الجمال من نفس خبيثة من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جرات الأرحام من نفس خبيثة من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جراف بعين خبيثة من نفس خبيثة من عين خبيثة من نفس خبيثة من عين خبيثة من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جراف الدماء من عين خبيثة من نفس خبيثة من عين خبيثة من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل سم من جراف اللباس أصاب في اللباس حسد أصاب في اللباس من عين خبيثة من نفس خبيثة من عين خبيثة من عين خبيثة من عين خبيثة من نفس خبيثة بسم الله يبطل كل حسد جراح حسد يبطل كل حسد جراح يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد جراح جراح في الحلي والزينة والذهب أصاب في جمال الحلي والزينة والذهب أصاب في جمال الحلي والزينة والذهب أصاب في جمال الحلي والزينة والذهب أصاب في جمال الحلي والزينة والذهب عين خبيثة عين سامة عين خبيثة عين سامة عين معجبة عين معجبة عين حاسدة عين حارة في زينة المال في جمال المال في زينة الحلي في جمال الحلي في زينة الذهب في جمال الذهب عين صابت من نفس خبيثة عين خبيثة من نفس خبيثة من عين خبيثة لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين عين في المفاتن والجمال، عين في المفاتن والجمال، عين في المفاتن والجمال، عين في المفاتن والجمال، تبطل كل عين أصالت في المفاتن والجمال، في جمال الأنامل، في جمال الأظافر، في زينة الأنامل، في زينة الأظافر، في زينة الأنامل، في زينة الأظافر، في الأصابع والأظافر، تبطل كل عين في جمال كل ذراع، في جمال كل ساق، في جمال كل ذراع، في جمال كل ساق، في جمال كل ذراع، في جمال كل ساق، في جمال كل يد، في جمال كل كف، في جمال كل يد، في جمال كل كف، تبطل كل عين فيها عين، فيها عين، في الصدر أصالت، فيها عين، في الظهر أصالت، فيها عين، في الصدر أصالت، فيها عين، في الظهر أصالت، فيها عين، في الصدر أصالت، فيها عين، في الظهر أصالت، تبطل كل عين، في الخصر أصالت، في الخصر أصالت، في الخصر أصالت، في الخصر أصالت، تبطل كل عين معجبة، حاسدة، قاتلة، سامة، في الأسنان والابتسامة، في الأسنان والابتسامة، في الأسنان والابتسامة، في الفرح والابتسامة، في الفرح والابتسامة، تبطل كل عين، بسم الله تبطل، يبطل كل حسد عظيم بتشويه الجمال للاحتقار، للاحتقار، يبطل كل حسد عظيم لإتلاف الجمال، لإتلاف الجمال، لإتلاف الجمال، تشويه الجمال، بسم الله، يبطل كل سحر عظيم، عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم، في الجسد جرى، في الدماء جرى، جرى، يبطل كل سحر أمرض الجمال، يبطل كل سحر شوه الجمال، خادمه في البدن، حارسه في البدن، شيطانه في البدن، ساحره في البدن، عاشق، عاشق الجمال، شوه الجمال، عاشق، عاشق الجمال، شوه الجمال، عاشق، عاشق الجمال، شوه الجمال، عاشق، تملك الجمال، عذب الجمال، الله أكبر من كل مس في الجمال، شيطان في الجمال، جان في الجمال، سحر في الجمال، عين في الجمال، حسد في الجمال، بسم الله يشفى الجمال، بسم الله يشفى، بسم الله يشفى، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، في الأرحام، في المبايض، في العورات، في الدماء، في العروق، في العظام، في الأعصاب في الجلود في الظاهر وفي الباطن. بسم الله يشفى بسم الله يشفى بسم الله يشفى بسم الله يشفى. تبطل كل عين ومضرة، يبطل كل حسد، يبطل كل سحر عظيم. يهدى كل جاد، يطرد كل جاد، يهدى كل جاد، يطرد كل شيطان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.